الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكر. قال الشارح عفوه الله: قوله لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، أي لا يدرك أحد حقيقة صفات الله تعالى وغاياتها وقدرها، لأن الله عظيم وصفاته عليا وأسماؤه حسنى بالغة الحسن، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله ولا يحيط به علما من افتكر، لعظمته والإحاطة بالشيء إدراكه على ما هو عليه، فمهما تفكر أو بحث العبد فالعباد لا يحيطون بالله وصفاته علما، بل ما علمهم وأخبرهم عن صفاته أو بعض صفاته علموه، لأنهم لم يروه فلا علم لهم إلا ما علمهم، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله: فإنه يعني تعالى ذكره أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء محيط بذلك كله، محصن له دون سائر من دونه، وأنه لا يعلم أحد سواه شيئا إلا بما شاء هو أن يعلمه فأراد فعلمه. وقال ابن كثير رحمه الله: أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله تعالى عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما، سورة طه. وقوله تعالى ولا يحيطون بما، وقوله ولا يحيطون به علما، قال ابن جرير، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره: ولا يحيط خلقه به علما. ومعنى الكلام أنه محيط بعباده علما، ولا يحيط عباده به علما. وقال الحافظ القرطبي: الهاء في به لله تعالى، أي أي أحد لا يحيط به علما، علما تمييز يعني. وقيل تعود على العلم، أي أي أحد لا يحيط علما بما يعلمه الله. والقول الأول أقوى، لأنه وصف نفسه، ومن صفاته العليا والعظيمة أنه لا يحيط أحد بذات الله وصفاته، والله أعلم. وقوله أنه أول باق، نعم سقط بيت، أيوة نعم. لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكر. بعده هذا أنا سأكتفت. وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى، سبحان من قدر. طيب هذا يكون بعد. قال وقوله أنه أول باق، أي هو الأول فليس قبله شيء، كما قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنه ليس بآخر، فهمنا؟ فنفى الله تعالى هذا التوهم فقال: هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. الأول ليس قبله شيء بلا ابتداء، والآخر ليس بعده شيء. فالحديث الذي سأذكره يفسر الآية زيادة في البيان. قال عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أي يا ربنا يا رب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا يرد على الفلاسفة الذين يقولون المخلوقات لا أول لها، فقولهم ماذا؟ باطل، بل المخلوقات لها أول، فهمنا؟ فالله هو الذي خلقها وابتدأها، كيف يقال ليس لها أول؟ بل لها أول. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هو الذي يرث المخلوقات وكل شيء، وما أبقاه الله بقي مثل الجنة والنار وما فيهما. أما هذه الدنيا تنتهي، والسماوات هذه تنتهي، وينتقل العالم من أراد الله ينقلهم من الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار. بعض الناس إلى الجنة ويخلد فيها أبدا، هم أهل الإيمان والأنبياء والصالحون، وأهل الشرك إلى النار. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر العالي، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. فليس دونك أي أقرب منك شيء، فهو القريب من الخلق بعلمه وإحاطته وقدرته، هذا معناه. أما العلو فهو فوق السماوات بذاته، وأما علمه فهو القريب به، علمه وإحاطته وقدرته، فلو أراد أن يأخذ شيئا أخذه في الحال. قال: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فالأول من أسماء الله، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، فالآخر ليس بعده شيء، ليس بعد شيء، فهو الحي الذي لا يموت أبدا. هذان اسمان متقابلان من الأسماء الحسنى البالغة المعنى. فليس فتذكر الأول تذكر الآخر، اسمان تقابلان يذكران مثل الضار النافع، تذكرهما جميعا. طيب، سبحانك اللهم.